بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إلى أن وصلنا إلى كتاب الصوم. قال البخاري رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليها فرجها. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله من أول كتاب قال: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن قالت عائشة رضي الله عنها وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. نعم، يحرم على الصائم، الصائم يحرم عليه. المعنى أن الصائم له أن يباشر زوجته ما يعني بدون الجماع، لكن هذا يعني يختلف باختلاف الناس. إن كان الإنسان يخشى على نفسه أنه إذا باشر أنه يتسبب إلى يؤدي به الجماع فيؤدي إلى فساد صومه فلا يجوز له. أما إذا كان لا يأمن كان يأمن فلا بأس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كما سيأتي كان النبي يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فإذا كان سيملك إربه ويملك نفسه فلا بأس أن يباشر ويقبل، وإذا كان لا يستطيع ولا يمسك نفسه فليس له أن يقبل وليس له أن يباشر لئلا يتسبب في فساد صومه. نعم. وبه إليه قال لا ما به إليه قل حدثنا مكتوب عندك لا تزيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أملككم، أملككم لإربه. نعم، كما سبق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته وهو صائم ويباشر وهو صائم دون الجماع، لكنه عليه السلام يملك نفسه. ومعنى كلام عائشة أن الذي لا يملك إربه فليس له أن يقبل ولا أن يباشر، لأن الذي لا يملك إربه يتسبب في يؤدي بها الجماع ولا يصبر، والجماع يفسد الصوم وليس له أن يتسبب في فساد صومه. والوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم فتمنع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة ما تؤدي به إلى الجماع، كان يملك نفسه ويملك إربه. فإذا كان يملك نفسه ويملك إربه فإنه يقتدي بالنبي، له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وله أن يباشر. وإذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه ولا أن يملك إربه، وإنما إذا باشر فإنه يؤدي به إلى الجماع، فليس له أن يفعل الوسيلة التي هي سبب في إفساد الصوم. نعم. وقال قال ابن عباس: مآرب حاجة. وقال قال ابن عباس: مآرب حاجة. مآرب يعني قال كلمة إربة، الإربة الحاجة، مآرب حاجات، تفسير كلمة الإرب. نعم. وقال طاووس: غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. غير أولي الإربة يعني أولي الإربة من اللي جاء في قول في سورة النور، أو في ذكر لما ذكر المحارم لما كان الله المحارم قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الذين ليس لهم حاجة في النساء، التابعين، وقال التابعين الذين ليس لهم شهوة يجوز المراهن تبدي زينتها لهم. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. نعم. قال إيش باب القبلة. باب القبلة للصائم. نعم، القبلة يعني تكون بالفم والمباشرة بغيره. قبلة يسمى بعضهم الحبة، وقبل زوجته يعني بالفم كما سبق. إذا كانت القبلة ما تؤدي به إلى الجماع فلا بأس وهو صائم، وإذا كان إذا قبل فإنه يتسبب في فساد صومه فلا يقبل. القبلة بالفم والمباشرة باليد أو بالضم بالجسم وما أشبه ذلك، الجماع هو الممنوع. نعم، باب قبلة الصائم. نعم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. نعم، لأنه ما فعل شيئا، إن نظر فأمنى يتم صومه، لكن يبقى أيضا إذا كرر النظر، هل له أن يكرر النظر؟ فإذا كرر النظر قد يقال أنه متسبب في هذه الحالة. إذا كرر النظر، كرر النظر معناه هذا فعل له. أما إذا نظر من أول نظرة ثم أمنى فلا يضره ولا يفسد صومه. أما إذا كرر النظر فأمنى أو باشر زوجته بيده فأمنى أو قبلها بفمه فأمنى، فإنه يفسد صومه إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا. ولكنه ليس هناك كفارة، الكفارة خاصة بالجماع. يفسد الصوم إذا استمنى بيده أو استمنى بالمباشرة أو بالقبلة أو بتكرار النظر، يفسد الصوم ويقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة، الكفارة خاصة بالجماع. وأما قال جابر النظر فأمنى، يعني نظر من أول نظرة فأمنى، فلا ضره لأنه ليس له اختيار. أما إذا كرر النظر فله اختيار، أو قبل أو لمس، فإنه يفسد صومه لأن له فعل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى. وبه إليه، لا تقرأ وبه إليه، لا تجيب شيء من عندك، اقرأ لي أمامك. حدثنا أحسن الله إليه. حدثنا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها، ترضى عن الصحابة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. نعم، ضحكت لأن يفعل ذلك معها رضي الله عنها. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لأنه يملك نفسه ولا يتأثر كما سبق. فإذا كان يملك نفسه فلا بأس بالقبلة. أما إذا كان يعلم أنه إذا قبل يمني أو يمذي أو يسبب الجماع فلا، فليس له أن يقبل لئلا يتسبب في فساد صومه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فأخذت. أعد. حدثنا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. نعم، هذا الحديث فيه أنه لا بأس بكون زوجة تكون مع زوجها في لحاف واحد ولو نزل عليها دم الحيض، لأن لا يضرها ذلك، لكن إذا أصاب الدم شيئا من جسدها أو جسدها أو ثوبها فإنه يغسل، وإن لم يصب فلا يضر. قال فانسلت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنا فستي، مالك أنا فستي، في دليل على أن الحيض يسمى نفاس، وأن الحيض يسمى نفاق، أنا فستي. ثم قال وكان يقبله وهو صائم. هذا هو الشاهد الحديث، الشاهد أنه كان يقبله وهو صائم لأنه يملك نفسه ولا يتسبب في فساد صومه. فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه له أن يقبل، ومن كان لا يملك نفسه بل إذا قبل يتسبب في خروج المني أو سبب في الجماع فليس له أن يقبل لئلا يتسبب في فساد صومه. نعم. قال البخاري رحمه الله باب اغتسال الصائم. باب اغتسال الصائم. نعم. وبل بن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. يعني هذا الباب معقود لاغتسال الصائم، لا بأس للصائم أن يغتسل ويتبرد ولا يضره ولو صب الماء على رأسه، لكن ممنوع أن يدخل الماء من فمه أو من منخره من أنفه، لأن الأنف مدخل، الأنف منفذ، فلا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، والمضمضة ما يضره المضمضة، والاستنشاق كذلك لا يبالغ فيه. وما عدا ذلك فلا بأس، له أن يغتسل ويصب الماء على رأسه، وله أن يبل ثوبا ويتبرد به، وله أن يكون تحت المكيف تحت المروحة، لا بأس كل هذا، ينغمس في الماء في بركة، كل هذا لا يضره. نعم. قال رحمه الله: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. نعم، ليتبرد به، ومثل المكيفات تكون تحت المكيف لا حرج. نعم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. نعم، دخل الحمام واغتسل وتنظف وهو صائم، لا يضر هذا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني إذا كان الإنسان طباخ أراد أن يذوق الطعام، هل هو مالح أو يحتاج إلى ملح، أو المرأة تطبخ لأولادها طعام وهي صائمة، لا بأس يذوق يتذوق ثم يلفظه، يذوق هل يحتاج إلى زيادة ملح يتذوق ثم يلفظه، يعني يتذول ويلفظه ولا يضره. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم بالقدر أو الشيء. وقال الحسن: نعم، يطعمه ثم لكنه يلفظه، لا يبتلع شيئا. نعم. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. نعم، لا بأس بالمضمضة والتبرد، تبرد لها أنواع، تبرد يبل ماء ثوب على جسمه، أو يغتسل، أو يكون يجلس تحت المكيف والمروحة، كل هذا لا بأس به. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يصوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يصوم صوم أحدكم كذا، إذا كان يوم عندك، إذا كان يوم صوم أحدكم نعم فليصبح دهينا مترجلا. نعم، دهينا لا بأس بالدهين، ترجل تسريح الشعر، يسرح شعر رأسه ويدهن، لا يضر هذا، لا ينافي الصوم. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: إن لي أبزا أتقحم فيه. أبزا، إن لي أبزا. نعم. إن لي أبزا، أحسن الله إليك، إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. إن لي أبزا، إن لي ما بلي، إن لي أبزا. نعم. إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني كأنه يعني إناء من حصى محفور سمى قرو، ينغمس فيه وهو صائم، يسبح في مسبح، يعني مسبح في ماء، مسبح أبزا يتقام فيه وصائم، لا بأس بهذا. نعم. ولو سبح في البحر لا بأس، إذا أمن من دخول الماء إلى أنفه وحلقه. نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه استاك وهو صائم. نعم، كذلك السواك لا بأس للصائم. بعض العلماء يرى أن السواك إنما يكون للصائم من الصباح إلى الظهر، فإذا جاء الظهر فإنه يكره في حق السواك، يكره يجوز مع الكراهة، قال لأنه إذا تسوك في آخر النهار أزال الرائحة التي في الفم، السواك والرائحة التي في الفم هذه مكروهة عند الناس لكنها محبوبة عند الله أطيب من ريح المسك، فلا ينبغي نزيلها، هكذا قالوا. وقال آخر من العلم: ليس هناك إكراها، بل هو مستحب السواك من أول النهار وآخره، أول النهار وآخره مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يتسوك وهو صائم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسكوت عند كل صلاة، ولم يقل إلا في آخر النهار. ولكن ينبغي أن يكون السواك الذي تسوك به الإنسان يكون لا يكون صلب يجرح اللثة، ولا يكون لين يتفتت بحيث يذهب فتات إلى الحلق، ولا يكون في طعمية وحرارة يزيلها ويغسلها، طعمية والحرارة للصائم، السواك في طعمية وحرارة يغسلها حتى تزيل الطعمية والحرارة. وإذا كان أيضا كذلك لين يتفتت ويذهب فتات الحلق فلا، أو صلب يجرح اللثة فلا. إذا كان بهذه المثابة ليس صلبا ولا لينا ولا في طعمية ولا حرارة فلا بأس، هذا مستحب. نعم. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، احتج بعضهم بأنه مكروه السواك في آخر النهار، ولكن الحديث ضعيف. نعم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا. نعم. بالعريق. نعم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع عريقه. نعم، هذا هو الصواب، أنه يستاك في أول النهار وفي آخره ولا يبلع عريقه، يعني هذا يبلع عريقه يعني إذا جمع عريقه جمعه. قال العلماء يكره أن يجمع عريقه ويبتلعه، ولكن الريق إذا كان ما أدخل شيء في الفم فلا يضره، الريق ليس له أن يلفظ الريق، لكن كونه يجمع الريق ثم يبتلعه ذكر بعض العلماء أنه مكروه، ولكن يلفظ هذا إذا كان السواك في شيء أو فتات أو قطع يلفظه حتى لا بشيء من الحلق. نعم. وإذا كان ما في شيء فلا يضره. نعم. وقال عطاء إن ازدار ريقه لا أقول يفطر. نعم، قال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، ما يضره الريق من الجوف، ما أدخل شيء، لكن لو أدخل شيئا ما إلى فمه ثم شربه ثم ابتلعه نعم يفطر، لكن كونه يزدرد ريقه لا يضره. نعم. وقال ابن سيرين لا بأس بسواك الرطب، قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. نعم، يعني سيرين يقول لا بأس بالسواك الرطب، فقيل له السواك الرطب له طعم، قال والماء له طعم أيضا وأنت تمضمض به، الماء له طعم. نعم. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ولم ير الحسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين التابعي وإبراهيم بن يزيد النخعي، هؤلاء لا يرون بالكحل للصائم يكتعل في عينيه، قالوا لأن الكحل ما هو بأكل ولا شرب، وذهب بعض العلماء أو كثير من العلماء إنه إذا اكتحل ووجد طعم الكحل في حلقه أفطر، لأن العين منفذ، أما إذا لم يجد طعمه فلا يضره. على كل حال الأحوط الأولى ألا يكتحل وهو صائم، يجد الكحل لليل. لا. وفي حديث هنا حديث عليكم بالأثمد، عليكم من الكحل بالأثمد وليتقه الصائم، لكنه حديث ضعيف. الحديث عليكم بالأثمد، الأثمد نوع جيد من الكحل، عليكم بالأثمد وليتقه الصائم، يعني تجنبه الصائم، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. إيش أعد حدث حدثنا أعد الحديث. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. نعم، هذا فيه بيان أن الصائم إذا كان عليه جنابة فالصوم صحيح، فكان النبي يدركه الفجر وهو جنب من جماع ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم، فإذا كان الإنسان في آخر الليل عليه جنابة فإنه يبدأ بالسحور ويتسحر ويأكل ويشرب ثم يمسك ثم يغتسل ولو بعد الأذان ولو بعد طلوع الفجر، لكن عليه أن يبادر إذا كان رجل حتى يدرك الجماعة. وكذلك النفس والحائض، النفس إذا طهرت في آخر الليل وكذلك الحائض النفس طهرت في آخر الليل ماذا عليها؟ يجب عليها أن تصوم، لكن إذا خشيت طلوع الفجر تبدأ بالسحور، تسحر تأكل وتشرب ثم تمسك وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومها صحيح والحمد لله كما في هذا الحديث. يعني الحديث أن النبي يدركه الفجر وهو جنب، والمسألة فيها خلاف. كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب فإن عليه نقض ذلك اليوم، ثم لما بلغه الحديث رجع وقال إني ما سمعت من الرسول وإنما سمعت من الفضل بن عباس، فرجع إلى الحديث وأفتى بأن جعل يفتي بما دل على الحديث بأن من أدركه الفجر وهو جنوب فصومه صحيح، لكن بشرط يمسك عن الطعام والشراب، سعى الطعام والشراب يمسكان من طلوع الفجر، بقي الجنابة، الجنابة له أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. فإذا كان امرأة الأمر واسع، وإذا كان رجل عليه أن يبادر حتى يصلي مع الجماعة في المسجد. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. نعم، هذا مروي عن الحديث عن أم سلمة وعن عائشة زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر ويصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. نعم أحمد يقرأ. نعم يقرأ أحمد. نعم. خذ القاعدة، أعطي القاعدة. قاعدة خذ القاعدة دي. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. إيش أعد بابه؟ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. نعم، وسيأتي أنه لا بأس إذا أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، سيأتي الحديث. نعم، وأنه لا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة. نعم. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. نعم، يعني إذا تهرب الماء إلى حلقه بدون اختياره، مثلا الاستنشاق أو مضمض وبالغ وتهرب بدون اختياره فصومه صحيح، لأنه ليس له اختيار. لا، يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله لو طار إلى حلقه حشرة أو غبار بدون اختياره فصومه صحيح، إذا تهرب الماء إلى حلقه بدون اختياره صومه صحيح، أو استنثر وتهرب الماء عن طريق الأنف فصومه صحيح، أو دخل غبار إلى حلقه بدون اختياره فصومه صحيح، أو دخل حشرة إلى حلقه بدون اختياره فصومه صحيح. لكن عليه لا يتعمد، ولهذا لا ينبغي للصائم أن يبالغ في المضرة ولا أن يبالغ في الاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. وقال الحسن وإن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. نعم، لأنه ليس الاختيار. قال الحسن إذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، لأنه ما الاختيار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع وهو ناسي فصومه صحيح، يعني يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي صحيح مسلم قال الله قد فعلت، والناس معفون عنه. وقال آخر من العلم إن المجامع يقضي، ولا إنما هذا الأكل النسيان في الأكل والشرب، أما الجماع فلا، فلا بد من القضاء ولا بد من الكفارة. والصوم والصواب والصواب أن الناس معفون عنه لأن الناس لا الإنسان لا حيلة فيه بخلاف الجاهل. الجاهل له عليه نسأل ولا يعذر، لكن الناس الإنسان لا حيلة فيه، ما يمكن دفع النسيان. نعم نعم. قال حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى وسلم. من إذا نسي فأكل وشرب وسائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فليس عليه إثم ولا كفارة ولا قضاء، هذه طعمه أطعمه الله سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. والحمد لله. وفي الرد على من قال من أهل العلم أنه يقضي، بعض العلماء يقول يقضي الناس، والصواب أنه لا يقضي لهذا الحديث. نعم. قال باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. نعم، رأيت النبي ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني في كل وقت، في أول النهار وفي آخره وفي وسطه. وهذا في الرد على من قال إنه يكره الصيام في آخر النهار. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق عن أمتي على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث عام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل وضوء، في وضوء الظهر وضوء العصر وضوء المغرب، فدل على أن السواك في آخر النهار لا يكره كما قاله بعض أهل العلم، ما في كراهة بل مستحب، إلا إذا كان السواك يجرح اللثة أو يتفتت أو فيه طعمية حرارة أو طعمية فيزيلها يزيلها. نعم. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. ولم يخص الصائم من غيره، قال ما قال إلا الصائم، لو أمرتكم بالسواك عند كل وضوء ما قال إلا الصائم فلا تسوك في العصر وفي المغرب، بالعصر وفي الظهر، فما دام لم يخص الصائم فلا، فدل على أنه لا بأس بالسواك في كل وقت. نعم. قال حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى المرفق إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث ثم اليسرى ثلاث ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وهذا فيه فضل الوضوء وأنه من أسباب المغفرة، إذا أحسن الوضوء وتوضأ وصلى ركعتين فهذا من أسباب المغفرة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ. ما الشاهد من الحديث للصيام هذا في أي باب؟ في باب إيش؟ ما الباب؟ ما هو الباب هذا اللي فيه الحديث؟ الباب السابق. باب سواك الرطب واليابس. نعم. للصائم، يعني إذا صلى الحديث حديث عثمان فيه أنه توضأ وصلى ركعتين والوضوء يشرع فيه السواك وهو من أسباب المغفرة، فدل على أنه لا بأس بالسواك للصائم، قد يكون صائم. نعم. باب قول النبي. أبو خالد رحمه الله يعني استنباطات دقيقة، عين استنباطات دقيقة رحمه الله. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. نعم، فدل على أنه لا بأس تمضمض واستنشق صائم وغير صائم متوضئ، إلا أنه لا يبالغ في الاستنشاق. نعم. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. نعم، لا بأس بالصعوط، الصعوط يكون عن طريق الأنف، لا بأس الصعوط ما لم يصل إلى حلقه، فإذا وصل إلى حلقه أفطر، وعلى ذلك وبهذا وعلى هذا فلا ينبغي للصائم أن يستعمل الصعوط احتياطا لئلا تسبب في فساد الصوم، إلا يضطر، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس، يضطر يكون مريض والمريض له أن يفطر، وكذلك له أن يكتحل، كذلك الاكتحال، الاكتحال لا يفطر، لكن إن وجد طعم الكحل في حلقه فإنه يفطر عند جمع من أهل العلم. نعم. وقال عطاء: تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقها. نعم، إذا تمضمض وأفرغ في فلا ضره إذا لم يزدرد ريقه، يعني الريق الشيء يعني الباقي من المضمضة، الباقي من المضمضة كله يرفضه، ما يزدرد شيئا منه. نعم، ما يذهب شيء إلى حلقه. نعم. وقال عطاء: تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. وإيش؟ ولا يمضغ ويمضغ ولا يمضغ العلك ولا أعد ولا ولا يمضغ العلك. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. هذا من باب الاحتياط، يعني العلك الصائم ما ينبغي عليك العلك، وإذا ازدرد ريقه هذا في تفصيل، هذا بعض وقال عطاء هذا قال عطاء يقول أنه إذا علك العلك وبلع ريقه لا يفطر، لكن غيره من العلم قد يرون أنه يفطر، لأن العلك يتحلل منه شيء، قد يتحلل أشياء منه تذهب إلى الحق، الإنسان يحتاط، ما ينبغي الإنسان يعلك العلك وهو صائم ثم يزدرد ريقه، وإذا علك يبغي أن يلفظ ولا يذهب شيء إلى حق، احتياط العبادة. وإن كان عطاء رضي الله عنه رحمه الله يرى أنه لا يفطر، يقول لا أقول يفطر من باب الورع، ولكن الأحوط ألا يزدرد، لأن العلك قد يتحلل منه، قد يتحلل ويتفتت أشياء، يعني يتحلل أشياء دقيقة تذهب إلى الحلق، فإذا علك العلك فلا بد عليه أن يلفظ، أن يلفظ ريقه ولا يبتلعه احتياطا لهذه العبادة، وإلا فلا يعلك العلك، يجي العلك وقت الإفطار. نعم. قال عطاء: ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه. ولكن قال عطاء ولكن ينهى عنه. نعم. ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس. ولكن هذا تكمل كلام عطاء، أعد كلام عطاء. وقال عطاء من أول. وقال عطاء: تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك. فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه فإن استنثر. ولكن ينهى عنه، ينهى عنه لأنه قد سبب في فساد الصوم. نعم. ولكن ينهى عنه فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. نعم، إذا استنثر ودخل تهرب شيء من الماء الحلق بدون اختياره فلا ضره، لأن هذا لأنه ليس له فيه اختيار. نعم. باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه، وبه قال ابن مسعود. نعم، هذا حديث رواه الإمام أحمد وجماعة: من أفطر من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه كله، لكن الحديث فيه بعض الضعف. نعم. وقال سعيد بن المسيب قبل الجملة قبلها إيش؟ وبه قال ابن مسعود وقال سعيد. نعم. وقال ابن مسعود. نعم. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. إيش؟ وبه قال إيش؟ إذا يعني أعد. باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الظهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. نعم، يعني إذا أفطر متعمد، فقال بعض العلماء إنه لا يقضي لأنه ما يفيد القضاء لأنه متعمد، وهذا ليس بمعذور. المعذور المريض والمسافر يقضي والناسي، لكن هذا متعمد ما يفيده القضاء لأن إثمه عظيم ولا فيه. وقال آخرون يقضي مع التوبة، وهو الصواب، يقضي مع التوبة الندم والاستغفار ولو كان متعمد. وقال آخر من العلم لا يقضي لأنه الرسول يقول لا يقضي عن صوم الدهر كله، لو صوم الدهر ما فات، إذا أفطر متعمد يوم ما يفيده القضاء، ما يفيد حتى لو صوم الدهر كله. وقال آخر من العلم يقضي، والصواب أنه يقضي مع التوبة والاستغفار، يقضي يوم كان مع التوبة والاستغفار والندم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون. عبد الله ايش؟ المنير بن منير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد ان عبد الرحمن بن قاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ فقال إنه احترق. احترق. نعم. نعم. فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العراق. العرق. يدعى العرق. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. نعم. بعده. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. نعم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتيها يريد الحرتين. أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. نعم. هذا الرجل يسمى الأعرابي قصة المجامع في رمضان، جامع زوجته وجاء إلى قال احترقت وفلان قال هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فقره أنه يدل على أن المعاصي هلاك، مع الهلاك ما تؤدي إلى الهلاك، تؤدي إلى عذاب القبر وعذاب النار. احترقت تؤدي إلى الاحتراق في النار، سبب في دخول النار. أقره من الإنسان. قال ما لك؟ قال وقعت على نقعات في نهار رمضان. فقال له النبي هل تجد رقبة تصيق؟ وقال لا، ما أملك إلا رقبتي هذه. ما قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا ما أستطيع. في لفظ في غير هذا الحديث قال وهل أصابني ما أصابني إلا بالصوم، يعني ما أستطيع أصلا. قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل، ثم جاء رجل بمكتل زنبيل في تمر في 15 صاعا من تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، يعني 15 الشهر 30 عن كل يوم نصف صاع. فقال الرجل صلى الله عليه وسلم تصدق على من؟ ما في ما يوجد أهل بيت في المدينة أفقر مني، أفقر بيت في المدينة أنا، ما بين لابتيها كلها المدينة. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، الرجل جاء يعني خايف ووجل وقال احترقت وهلكت، وبعد ذلك طمع أن يأخذ الصدقة، طمع أن يأخذ الصدقة لأهله اللي صدق بها، جاء محترقا وخائفا وجلا وقال أنه احترق وهلك، ثم في الأخير طمع أن يأكل الصدقة، فضحك النبي حتى بدأ وقال خذه فأطعمه أهلك. اختلف العلماء هل بقيت الصدقة في ذمته أو لا، قال آخرون تبقى في ذمته، تبقى في ذمته، إذا أيسر فإنه يدفع 15 صاع. وقال آخرون العلم إنها بلغت محلها الآن، صار هو أهل لها فليس عليه شيء. نعم باب المجامع في رمضان. باب إيش؟ باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاوجا؟ يقرأ تبع الباب. قال حدثنا عثمان بن عدل، ارفع صوتك بالترجمة. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاوجا؟ نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر يعني نفسه، نعم إن الآخر وقع على امرأته في يعني رمضان، يعني يذنب نفسه من شدة ما يجد. الآخر يعني البعيد يعني نفسه، هو جامع أهله في نهار رمضان. نعم. فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل. قال أطعم هذا عنك؟ قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل لابتيها بيت، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك. نعم، هذا قول إن الآخر يعني من شدة ذنبه لنفسه. وقال هل تجد ما تحرر رقبتك، يعني تحرره من النار، حرر رقبتك من هذه المعصية التي هي سبب في النار. فقال ما عندي شيء، حتى قال أطعمه أهلك. هذا فيه دوب المؤلف، قال هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ الرسول قال يطعم أهله، لكن هل تبقى في ذمته؟ قال بعض العلماء، وقال آخرون لا، وصلت محلها الآن، هو أهل لها. نعم. باب الحجامة والقيء للصائم. بركة، قف على الأسئلة. شكرا لكم سماحة الشيخ. شيخنا يقول البخاري رحمه الله باب اغتسال الصائم، وذكر أثرا عن ابن عمر وقال في آخره ولا يبلع ريقه. يستشعر من قول ابن عمر رضي الله عنهما ولا يبلع ريقه بأنه مكروه. يبلع ريقه في أي شيء؟ قال البخاري رحمه الله وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. ولا يبلع ريقه. يستشعر منه يا شيخ حرمه أو شيء من النحو؟ هذا قول ابن عمر، يعني لا يكون في طعمية أو يكون في شيء الصواب منه، لا لا بأس يبلع ريقه إلا إذا كان في شيء في فتات والفناء. نعم. أحسن الله إليكم. أما أول سؤال هذه الليلة، سائل يسأل ويقول أجر إفطار الصائم معروف. أجر إفطار الصائم معروف. فإذا أفطر الصائم إذا أفطرت صائما بعد صلاة المغرب، هل أكون من الذين لهم هذا الأجر؟ لا، من فطر صائما على كل حال إطعام الصائم فيه الإطعام والوجبة، حتى ولو كان بعد الإفطار فيها. نعم. والمراد الإفطار، قال بعضهم قال المراد الإفطار يعني إطعام، ليس المراد تمرة، وإن كان جاء في حديث تمرة بتمرة ومذقة، لكن المراد الإطعام، إطعام شيء يأكله ليس قليلا. نعم. أحسن الله عليكم. أما السؤال الثاني يقول السائل: شربت الماء بعد السحور أثناء وقت الأذان، فهل في ذلك شيء؟ نعم، إذا كان الأذان يؤذن على الفجر على الصبح فعليك أن تقضي ذلك اليوم، عليك أن تمسك من حين سماع الأذان لأول تكبيرة، فإن شربت أو أكلت بعد التكبيرة في أول التكبيرة عليك أن تقضي ذلك اليوم، إلا إذا كان المؤذن يتقدم يؤذن قبل الناس 5 دقائق أو 10 دقائق. أما إذا كان يؤذن مع الناس على الصبح، التقويم والساعة، الساعة بيدك والتقويم والمؤذن واتفقا، عليك أن تمسك. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، يقول السائل: ذكر ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء خبر ما جاء في النبي خبر ما جاء في النبي دانيال خبر ما جاء في النبي دانيال. فالسؤال يا شيخ: هل يثبت هذا الاسم للنبي؟ والسؤال الثاني: هل يجوز أن نسمي أبناءنا بهذا الاسم دانيال؟ ما الله أعلم، أقول ما هذا يحتاج خبر صحيح، إذا جاء في خبر عن نسم دانيال هذا أقول لا، لابد إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نسم دانيال فيثبت، وإلا فالله أعلم. أما الاسم لا، إذا كان ما في محذور لا بأس، إلا ما يمنع الاسم إلا إذا كان فيه محذور، كان اسم فيه تشاؤم أو في تزكية أو ما أشبه ذلك، هذا ممنوع، وإلا فالأصل الجواز. نعم. ويقول الشيخ في سؤاله: ما حكم الصلاة في الحجر بالإحرام أو من غير الإحرام؟ حجر؟ نعم، حجر إسماعيل. نعم، ليس الإسماعيل، إسماعيل ما كان في حجر في زمنه. نعم. الصلاة في الحجر لا بأس به، سواء كان محرم أو غير محرم، لكن الطائف لابد أن يتجاوز، يعني يطوف على الكعبة ومن وراء الحجر، والصلاة في الحجر هذا كان صلاتهم في جوف الكعبة، ولهذا لما قال عائشة رضي الله عنها: صلي في الكعبة، قال: صلي في الحجر فإنه من الكعبة. نعم. لكن قال العلماء: ما ينبغي أن يصلي في فريضة، قال بعض جمع العلماء قال: ما يصلى في قال الصلاة في جوف الكعبة تصح النافلة ولا تصح الفريضة، وكذلك في الحجر النافلة دون الفريضة. نعم، هذا قال الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل، سائلة تسأل تقول: امرأة توفى عنها زوجها وهي في العدة، فهل تحضر صلاة العيد؟ لا، ما تخرج المرأة إلا حاجة، ولا تصلي مع الناس، ولا تخرج الحج، ما تخرج الحج ولا العمرة ما دامت في الحداد، وكذلك العيد وكذلك صلاة الجماعة. نعم. وهذا السؤال يا شيخ، السائل لم يوضح سؤاله لكن أطرحه على فضيلتكم، فيقول: هل يجوز لي أن آتي أهلي في نهار رمضان علما بأن لي رخصة في ذلك؟ كيف له رخصة؟ يقول رخصة في الاثنين. ها؟ عنده رخصة في الاثنين يا شيخ، هكذا السؤال. الاثنين والخميس يعني ولا؟ والله. ها؟ يعني الزوج والزوجة. إيه؟ لهما رخصة إذا كان في السفر مثلا، إذا كان مسافر يجوز له الأكل والشرب ويفطر، أما إذا كان في البلد يعني معلوم أنه ممنوع، ولا كان له رخصة ومريض، لكن قد تكون ليس لها هي رخصة، قد تكون هي صائمة أو بالعكس. نعم، لابد السائل عليه أن يوضح وش مقصوده في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل ثبت أثر عن السلف في صلاة التهجد جماعة، وما مشروعيتها؟ صلاة التهجد جماعة في رمضان فقط، أما غير رمضان فلا، صلى إلا إذا كانت يعني صدفة ليست عادة، يعني لو زارك جماعة مثلا في الليل فلا بأس في يوم من الأيام وأردت تصلون صلاة التهجد جماعة ما في مانع، إلا إذا كان مرتب كل ليلة ممنوع. وكذلك في الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان بن مالك في الضحى صلى، قال أيضا صلى، وكذلك أيضا زار أنس وصفت أنا وراءه والتيم خلفنا، فلا بأس بالزيارة إذا زار أحد العلماء وصلوا جماعة في الليل فلا بأس، ما لم يتخذ عادة استمرار كل يوم، إنما هذا في رمضان، لكن الشيء العارض لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: أهناك نهي عن الترجل يوميا؟ قال العلماء: الترجل ينبغي أن يكون يوم بعد يوم. الترجل تسريح الشعر، قالوا يترجل ويدهن غبا ويكتحل غبا، ما يكتحل كل يوم، يمكن يوم بعد يوم. وكذلك ترجيل الشعر لأنها فيه ترفيه، ولا ينبغي الإنسان ترفه في كل يوم. نعم. أما آخر سؤال هذه الليلة، يقول السائل: لا يأتي بعد أسئلة حول بغير ورقة. نعم، أحسن الله إليك. نعم. السائل يسأل يقول: أخ هاجر من بلد كان حاكمه كافرا، وبعد وفاة هذا الحاكم هل له الرجوع إلى ذلك البلد؟ إذا كانت بلد إسلام فلا بأس. بلد إسلام الممنوع الذهاب إلى بلد الكفار إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، وأما بلد المسلمين فلا بأس. قال العلماء: يعني الهجرة واجبة من بلاد الكفار، ومستحبة من بلد التي يكثر فيه المعاصي، تستحب ولو كانت بلد إسلام. إذا كانت بلد المسلمين فيها كثرة المعاصي تستحب الهجرة، وإذا كانت بلد الكفار يجب الهجرة إذا كان لا يستطيع إظهار دينه. نعم. والشق الثاني من السؤال يقول: هذا الرجل أعطاه والده قطعة من الأرض في هذا البلد الذي كان حاكمه كافرا، فهل له أخذها ووقفها؟ إيش أعطاه إيش؟ هذا الرجل الذي هاجر أعطاه والده قطعة من الأرض، فهل له أخذها ووقف وجعلها وقفا؟ نعم، إذا تملكها لا بأس. لكن هذا يعني هذا الوالد هل أعطى أولاده مثله؟ اتقوا الله وعدوا من أولادكم. إذا كان له عدد من الأولاد فينبغي أن يعطي كل واحد من قطعة الأرض أو ثمنها، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان له أيضا بنات يعطيهن، لابد يعطيه لابد من العدل بين الأولاد. نعم. وإذا أخذها يتصرف فيها، شاء جعلها وقف وإن شاء باعها. نعم. هذا سائل أحسن الله إليكم، وهذا السائل يسأل يقول: هل يجوز وضع الكتب العلمية على الأرض وقد تكون عند موضع الأقدام؟ وقد تكون عند إيش؟ موضع الأقدام. إذا كانت لا تمتهن فلا بأس، وإذا كان يخشى امتهانها فينبغي أن يرفعها. نعم. نعم. السؤال أعطى مكبر الصوت. شيخنا، إطلاق وصف النفاق على مسلم من غير تعيين، يعني مثلا لا يقول عندك نفاق عملي، هل يعد ذلك تكفيرا له؟ لا، النفاق العملي ما هو كفر. إذا قال مثلا إذا حدث كذب أو وعد خلافه، يقول هذا من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافق العملية. النفاق اللي يخرج من الملة هو النفاق الاعتقادي، كان يعتقد يكذب الله ويكذب رسوله، أو يستهزئ بالله وبرسوله أو ما أشبه ذلك. نعم. إطلاقها هكذا يا شيخ بدون أن يقول عندك نفاق، إطلاقها على من؟ على مسلم. وش يقول؟ مثلا أنت منافق أو هذا منافق. ما ينبغي هذا. لكن هل يعد تكفيرا له؟ ما ينبغي مجابهة. لا، ما على حسب اعتقادي، هل منافق نفاق عملي أو نفاق اعتقادي؟ إذا كان منافق اعتقادي هذا تكفير له، وإذا كان نفاق عملي لا، معصية. ولا ينبغي الإنسان أن يربي أخاه بالنفاق. نعم، بل من باب النصيحة، يعني هذا ليس يعني ليس في صالح الآن يكون يقول أنت منافق، ولكن يقول: يا أخي أنت فعلت كذا وكذا، أنت في هذا الصفة من صفات المنافقين، ولا ينبغي تشبه المنافقين. حتى أسلوب الدعوة ما هو أسلوب الله يقول يا أنت منافق، هذا تنفير له. لكن يقول: يا أخي أنت كذا، أن تعمل كذا وكذا، وهذه ليست من صفات المؤمنين، ولا ينبغي تشبه بصفات المنافقين، عليك أن تترك هذه العادة، الكذب أو الخلف الوعد أو ما أشبه ذلك، وهذه ليست من صفات المسلمين، إنما يتشبه وأنت رجل فيه خير، وهكذا حتى تكون نصيحة مفيدة ونافعة. نعم. أحسن الله إليكم. سألني يقول: ما معنى السعوط والعلك؟ السعوط والعلك. والعلم العلك. السعوط هو القطرة التي تكون في الأنف، هذا السعوط. العلك معروف، ما يعلك في فمه. نعم. بعد الشركات القروض تعطي القروض بدون فائدة. نعم. لكن من بين شروط قبول هذا القرض أداء مستحقات لكتابة هذا القرض. كيف تعدي بدون فائدة وإيش؟ ولكن تشترط إيش؟ هي في القانون تقول لك أن بدون فائدة. نعم. لكن من شروط قبول هذا القرض أن تؤدي بعض مستحقات. وش ما هي المستحقات؟ مستحقات للكتابة، وبعض الأحيان تكون باهظة. هذا تحايل. هذا تحايل. يقول بدون فائدة ثم يفرض ضرائب باهظة ويقول هذا مغالطة. نعم. نعم. تعود السؤال. شيخنا جزاك الله عنا خيرا، في بلدنا يبيعون سكنات بطريقة إيجار منتهي بالتمليك. يبيعون السكنات بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك على أساس أنه يدفع أقساطا. هذا معروف الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا فيه كلام العلم، فيه عند هيئة كبار العلماء بالأغلبية منعوه منه بالفتوى بالمنع منه، وقالوا إن يعني يقوم مقامها يعني أن يكون هناك رهن، بالرهن يبيعه بالرهن، ومجمع الفقهي أيضا منعه بالإجماع، وبعض العلماء أجازه، ولكن الصواب يعني الأحوط المنع. نعم. إذا لا يشتري يا شيخنا؟ نعم الأحوط المنع. نعم. وإذا كان في شرط جزائي أنه إذا تأخر في قسم؟ لا ولا المنع، العقد العقدين، عقد إيجار وعقد منع. نعم. آخر سؤال، السؤال الأخير. نعم. نعم. قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة التراويح فيها خلاف، قراءة المأموم للفاتحة في صلاة الجهرية في خلاف، الجمهور على المنع، على أنه لا بأس لأن قراءة الإمام كافية، والقول الثاني أهل العلم أنه يقرأ لعموم لا صلاة لمن المغرب فاتحة الكتاب، وهذا أحوط. وفق الله الجميع طاعته، صلى الله على محمد وآله.